هذا السائل يسأل ويقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز أن نطلق على أي أحد كلمة شيخ أو شيخنا، كمثل أي شخص على استقامة نقول له شيخ أو شيخنا؟ كلمة شيخ لها معنى في اللغة العربية ولها معنى في الاصطلاح، أما المعنى اللغوي فهي تطلق على كل كبير، سواء كان كبير في القدر أو كان كبيرا في السن. والمعنى العرفي يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد. مثلا عندنا هنا عند عامة الناس كل صاحب لحية يطلقون عليه كلمة شيخ، فالمسألة عرفية اصطلاحية لا تضر، لا نستطيع أن نقول لا يجوز هذا. لكن إذا حصل إيهام كما يحصل اليوم بين الشباب المستقيم، إذا أطلق في عرفهم كلمة شيخ يدل على أنه طالب علم أهل للفتوى، أو أنه طالب علم ممن هم أهل للتدريس. ففي هذه الحالة نقول لك لا يجوز أن تطلق عليه كلمة شيخ عند من عرفهم بهذا المعنى. ليش؟ لأن فيه إيهام، لأن فيه إيهاما لكثير من الناس الذين يعتمدون هذا العرف. فإذا أطلقت على فلان شيخ، وهذا الشخص الذي يسمعك يثق بك، فيظن أن هذا إيش؟ أهل للتدريس أو أهل للفتوى، فيأخذ عنه. هنا نقول لا، خاصة من العامة، يعني إذا سمعوا منك هذا وهم يثقون بك يحصل هذا الإشكال وهذا الإيهام. فهنا نقول لك ما يجوز أن تقول له شيخ إلا إذا كان ممن ينطبق عليه المعنى العرفي. فإطلاق نفس الكلمة للاحترام، للتقدير، يعني لأن الرجل أهل لهذه الكلمة سنا أو قدرا، في أصل اللغة ما فيه إشكال. لكن إذا ترتب على ذلك إيهام للناس بأمر شرعي فهنا لا يجوز. هذه الخلاصة، والله أعلم.